مطارد مطارد من ليبيا وهو مطارد بالرصاص ومطلوب لدى السلطات فأراد الهجرة، هل يأخذ أذن والديه أم يهاجر؟ يهاجر. جزاك الله خيرا.